شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى بعونه وتوفيقه شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الحج في باب فضل الحج ومن يجب عليه. بعد أن ذكر الحافظ رحمه الله حديث ابن عباس في المرأة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها الذي لم يحج، أتبعه الحافظ رحمه الله أتبع ذلك الحديث بحديث آخر عن ابن عباس فقال وعنه يعني ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، قال نعم حجي عنها. ثم قال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ ثم قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، رواه البخاري. إذا صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، وقد مر معنا مرارا في أحاديث هذا الكتاب. وما يتعلق بالتخريج فحديث صحيح خرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وما يتعلق بمتن هذا الحديث فيقول الحافظ رحمه الله عنه يعني ابن عباس أن امرأة من جهينة، وجهينة قبيلة من قبائل العرب، كانت هذه المرأة من تلك القبيلة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج، إن أمي نذرت أن تحج. والنذر يعني معروف، وأن يلزم الإنسان نفسه بعبادة ما، أن يلزم الإنسان نفسه بعبادة ما، بأن يقول مثلا قد يكون الإنسان مريضا فيقول لله علي إن شفاني أن أحج، هذا نذر، يقول لله علي إن شفاني أن أحج فهذا نذر، يلزم الإنسان نفسه بعبادة من العبادات. والنذر طبعا يجب الوفاء به، من نذر نذرا فيجب أن يفي بذلك النذر، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ولهذا جاء في بعض الآيات يعني القرآنية التي يعني تمدح يعني من يفي بنذر، الوفاء بالنذر واجب. إذا فهذه المرأة أمها نذرت لله تعالى أن تحج، ولهذا قالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. إذا هذه المرأة يعني لم تكن بنذرها في حال حياتها، لم تكن بنذرها في حال حياتها. فقال لها النبي عليه الصلاة أو قالت هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أفأحج عنها، يعني هل بإمكاني أن أقضي عنها ذلك الحج الذي لم تفعله في حياتها، أفأحج عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم حجي عنها، قال نعم حجي عنها. ثم شبه النبي عليه الصلاة والسلام الحج الذي كان على هذه المرة ولم تؤده، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين، شبهه بالدين الذي يكون على الإنسان فلا يعني يؤديه في حياته، فيجب أن يؤدى عنه، فيجب أن يؤدى عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة: لو كان، أو قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ يعني سألها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: لو أن أمك تركت دينه هل كنتم ستأخذون هذا الدين؟ طبعا الجواب نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرضوا الله، اقرضوا الله، يعني بمعنى يعني فيه أمر بأن يقضي الإنسان الدين الذي بينه وبين الله، كما أنه يجب أن تقضي الدين الذي بينك وبين الناس، فهكذا إذا كان بينك وبين الله دين فأنت مأمور بقضائه. ولهذا قال: اقم الله فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء. إذا هذا هو يعني معنى الحديث يعني في الجملة، وهذا الحديث يدل على أنه يعني يشرع قضاء يعني حج النذر عن الميت، يدل على مشروعية قضاء حج النذر عن الميت. يعني لو أن ميتا مات، لو أن ميتا مات وكان في حياته نذر أن يحج، وكان في حياته نذر أن يحج، فيشرع لأولياء ذلك الميت أن يحجوا عنه، أن يحجوا عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت في شرح الحديث شبه هذا الحج، شبهه عليه الصلاة والسلام بالدين. إذا فدل ذلك على أنه يعني يشرع قضاء حج النذر عن الميت، كما يشرع، تكلمنا في الدرس الماضي عن مشروعية قضاء حجة الإسلام عن الميت، يعني الميت إذا مات ولم يحج حجة الإسلام فيشرع أن تقضى عنه تلك الحجة، يشرع أن تقضى عنه تلك الحجة. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث، وهي فائدة مهمة، وهي فائدة مهمة، أن الحج يقضى عن الميت مطلقا، يعني سواء كان مفرطا أم لا، الحج يقضى عن الميت مطلقا سواء كان مفرطا أو لا، لأن الإنسان قد يترك الحج في حياته من غير تفريط، الإنسان قد يترك الحج في حياته من غير تفريط، يعني لا يحج لكونه مثلا يعني يكون عاجزا في فترة من الفترات، أو ليس له مال ونحو ذلك، فيترك الحج لعذر من الأعذار، لعدم تمكنه من أدائه. ولكن بعض الناس قد يترك الحج مفرطا، قد يترك الحج مفرطا، بمعنى أنه يكون بإمكانه أن يحج، يعني شخص له الصحة، له العافية، وله القدرة، وله المال، ولكنه يعني يسوف إذا يعني قيل له عن الحج، يعني يقول العام الجاي إن شاء الله، العام الجاي، يسوف ويمني نفسه بهذا الحج، ثم يعني يدركه الموت، يدركه الموت ولم يأتي بهذا الحج، ويكون هذا الشخص قد ترك الحج عن تفريط، قد ترك الحج عن تفريط. وهذا طبعا اختلف فيه العلماء، يعني من كان تارك الحج مفرطا ومات على ذلك هل يشرع أن يقضى عنه الحج أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء، ولكن الأظهر الله تعالى أعلم أنه يقضى عنه، أنه يقضى عنه. أولا بدليل تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الحج بالدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا الحج، شبهه بالدين. ومن المعلوم أن الميت إذا مات ولم يسدد دين الماء وكان مفرطا في ذلك، يعني كان قادر يسدد ولكنه فرط، فرط وجعل يماطل يعني أصحاب الأموال ثم مات، ثم مات، فلا شك أنه يعني يموت مفرط في أداء هذا الواجب في حياته، ولكن مع ذلك يقضى عنه هذا الدين، يقضى عنه هذا الدين. إذن والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث، حديث ابن عباس هذا في المرأة الجهنية، وأيضا في حديث ابن عباس السابق في المرأة الخدعمية، النبي صلى الله عليه وسلم يعني شبه الحج بالدين، شبه الحج بالدين، فدل ذلك على أن الحج أيضا يقضى مطلقا عن الميت حتى لو تركه صاحبه مفرطا، حتى لو تركه صاحبه مفرطا فإنه يقضى عنه. ومما يدل أيضا على ذلك أن هذه المرأة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن أمها هذه التي لم تعد في حال حياتها، النبي صلى الله عليه وسلم يستفصلها، النبي صلى الله عليه وسلم يستفصلها، لم يسألها هل كانت أمك مفرطة أم لا، صح ولا لا، بل أمرها بأن تقضي عنها هذا الحج مطلقا دون أن يستفصلها. والعلماء يعني لهم قاعدة في هذا الباب، يقولون ترك الاستفصال، ترك الاستفصال عند حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، ترك الاستفصال عند حكاية الحال مع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. وش معنى القاعدة؟ معنى هذه القاعدة أما الحديث، الحديث إذا جاء فيه سؤال سائل الماء، إذا جاء فيه سؤال سائل الماء مثل يعني مثل هذا الحديث، مثل هذا الحديث، يعني هذه المرأة جاءت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها التي تركت يعني حجا واجبا عليها لم تفعله في حياتها، تركته لم تفعله حتى ماتت، و هذه المرأة السائلة يعني لما حكت حالها للنبي عليه الصلاة والسلام حالها كان يحتمل عدة احتمالات، كان يحتمل عدة احتمالات، فكان يحتمل أن تكون أمها، أن تكون أمها يعني تركت هذا الحج من غير تفريط، هذا احتمال صح ولا لا؟ الاحتمال الثاني أن تكون أمها قد كانت مفرطة، يعني كانت قادرة باش تحج وما حجتش، كانت قادرة باش تحج ولم تحج حتى باغتها ماذا؟ الموت. إذا فيعني هذه حكاية يعني حال يعني السؤال يعني كان يحتمل مثل هذه الاحتمالات، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل هذه المرأة، لم يستفصل هذه المرأة، لم يقل لها هل كانت أمك مفرطة أم لا. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ماذا؟ الاستفصال. النبي صلى الله عليه وسلم ترك ماذا؟ الاستفصال. إذا فيكون جواب النبي عليه الصلاة والسلام احنا القاعدة ماذا تقول؟ ترك الاستفصال بهذه المرحلات التي ذكرتها ينزل منزلة العموم في المقام، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم كأنه في جوابها عمم كل هذه الحالات، كأنه قال لها حج عن أمك سواء كانت مفرطة أم لا، عج عن أمك سواء كانت مفرطة أم لا. إذا فلهذا كما قلت يعني استدل يعني بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الحج يعني يقضى يعني على الميت حتى لو كان مفرطا، حتى لو كان مفرطا. ولا يقال طبعا، لا يقال يعني هل الشخص يتوب عن شخص آخر، هذه ماهيش توبة، هذا ماهيش توبة. احنا ما نقولوش أن البنت يعني أرادت أن تتوب عن أمها، لا، هذه ليست توبة ما كانت توبة، وإنما هذا قضاء دين، هذا قضاء دين. ولذلك يعني هذا الشخص، يعني هذا الشخص المفرط يعني لا شك، يعني إذا كان مفرطا طبعا، إذا كان مفرطا يعني لا شك أنه يكون ماذا؟ آثما عند الله جل وعلا، يكون آثما عند الله جل وعلا على ماذا؟ على تفريقه، على تفريقه. ولكن دلت هذه النصوص، يعني دلت هذه النصوص على أنه يقضى عنه يعني هذا الدين أو هذا الحد الذي يعني جاءت به النصوص طبعا. إذا فالحاصل أن مثل هذه المسائل يعني وردت فيها يعني أحاديث ونصوص، ولذلك فلا ينبغي يعني معارضتها بأقيسة عقلية. الإنسان يبدأ يقيس بعد، قل كيف يتوب شخص عن آخر؟ هذه يعني قياسات يعني عقلية في مقابلة نصوص. وطبعا القياس في مقابلة النص كما يقول العلماء هو قياس ماذا؟ فاسد، هو قياس فاسد الاعتبار. القياس إذا عارض نصا فهو قياس فاسد الاعتبار، لا يعتبر بمثل هذه القياسة. هذا ما أردت يعني ذكره بمناسبة هذا الحديث الآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعنه أي عن ابن عباس. هنا الحافظ رحمه الله يعني ذكر جملة من الأحاديث يرويها ابن عباس، ولهذا عباس رضي الله عنهما يعد من الصحابة المكثرين لرواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال الحافظ بعد ذلك: وعنه يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. قال: رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. إذا معنى هذا التخريج في اختصار أن هذا الحديث روي عن ابن عباس موقوفا أي من كلامه، روي عن ابن عباس موقوفا أي من كلامه هو، يعني هو من قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. إذا روي عن ابن عباس موقوفا، وروي عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في هذه الرواية الثانية ابن عباس أضاف هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. إذا فهذا الحديث روي موقوفا وروي مرفوعا. ونلاحظ في تخريج الحافظ رحمه الله أنه أورد النص، كيف أورد النص يا جماعة؟ موقوفا ولا مرفوعا؟ أورده مرفوعا، لأنه قال: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأورد هذا النص مرفوعا. ثم قال: رواه ابن أبي شيبة أي في مصنفه، وهذا وهم من الحافظ، هذا وهم من الحافظ، لأن ابن أبي شيبة لم يروي هذا الحديث مرفوعا، لم يروي هذا الحديث عن ابن عباس مرفوعا، بل ابن أبي شيبة رواه موقوفا على ابن عباس، يعني رواية ابن أبي شيبة لهذا الحديث يعني جاءت موقوفا وليست يعني مرفوعا. إذا هذا الحديث يعني هكذا مرفوعا لم يخرجه ابن ابي شيبه في مصنفه، وانما رواه من موقوف. اذن هذا يستدرك على الحافظ. واما البيهقي طبعا البيهقي فقد رواه عن ابن عباس مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام. وممن رواه مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام من المصنفين يعني منهم ابن خزيمه والحاكم والطبراني في الاوسط والبيهقي وغيره، والبيهقي وغيرهم رووا هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا الحديث مداره على شعبه، يعني هذا الحديث الذي ذكره الحافظ مداره على شعبه ابن الحجاج يعني امير المؤمنين في الحديث. وشعبه يروي هذا الحديث عن الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس، يروي هذا الحديث عن الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس. وقد اختلف الرواة عن شعبة في هذا الحديث، يعني الذين رووا هذا الإسناد وهذا المتن عن شعبة اختلف، فمنهم من رواه عن شعبة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو راوي واحد اسمه يزيد بن زريع. فيزيد بن زريع روى هذا الحديث عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحلف عليه حجة أخرى، وأيما أعرابي يعني ذكر حتى الأعرابي، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. ولكن خلص يزيد بن زريع جمع من الرواة، يعني هناك جمع من الرواة رووا هذا الحديث عن شعبة وجعلوه موقوفا على ابن عباس، والذين خالفوا يزيد بن زريع في رفع هذا الحديث هم محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي وعبد الوهاب ابن عطاء وعفان وأبو الوليد ومحمد بن كثير. إذا عندنا خمسة من الرواة رووا هذا الحديث عن شعبة موقوفا على ابن عباس، وعندنا راوي واحد اللي هو يزيد بن زريع روى هذا الحديث عن شعبة ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يا جماعة، خمسة مقابل واحد شكون يغلب؟ طبعا يغلبوا الخمسة، اللي يغلبوا لا شك. ولهذا العلماء أعلوا هذا الحديث بالوقف، ولهذا الحافظ ذكر منه، ولهذا قال رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات. طبعا الثقة موجودة ولكن هنا التعلة اللي هي الشذوذ والمخالفة، ولهذا قال إلا أنه اختلف في رفعه، يعني رواه شعبة اختلف في رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ والمحفوظ أنه موقوف، يعني هذا هو المحفوظ، هذا الراجح أن هذا الحديث حديث موقوف. وش معنى موقوف؟ أي أنه من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وممن رجح يعني هذا الوقف من الأئمة عندنا البيهقي، رحمه الله في سننه يعني أشار إلى الخلاف في رفع هذا الحديث ووقفه، وذكر بأن الموقوف هو الصواب. ومنهم أيضا ابن خزيمة، في صحيحه طبعا هو خرج الحديث المرفوع، ولكن أشار أيضا بل صرح بأن الصحيح، قال الصحيح بلا شك، يقول الصحيح بلا شك أن يعني الصواب في هذا الحديث أنه ماذا؟ أنه موقوف. ومما رجح أيضا الوقف الخطيب، خطيب البغدادي رحمة الله عليه، حيث قال يعني لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو غريب. وأما الشيخ الألباني رحمة الله عليه طبعا يعني صحح هذا الحديث يعني مرفوعا وجعل هذه الزيادة يعني زيادة ثقة، وهذا الكلام طبعا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، لا يقال هذه الزيادة زيادة ثقة، لأن يعني زيادة ثقة يعني تقبل عند عدم المخالف، ولكن هذا الراوي الآن الثقة يعني خالف خمسة من الثقات، خالف خمسة من الثقات مما يدل على أنه أخطأ ولم يحفظ، على أنه أخطأ ولم يحفظ هذا الحديث. إذن الصواب أن هذا الحديث يصح موقوفا على ابن عباس، يصح موقوفا على ابن عباس، خاصة أن هناك يعني طرق أخرى من غير طريق شعبة، يعني هذا الحديث رواه يعني عن ابن عباس شعبة وغيره، فطرق الأخرى يعني عن ابن عباس كلها جاءت موقوفة، يعني هذا الحديث يعني روي عن ابن عباس يعني من عدة طرق، وتلك الطرق كلها يعني رويت يعني موقوف عن ابن عباس، وهذا مما يؤكد ويقوي أن يعني هذا الحديث لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف من كلام ابن عباس. والحديث طبعا له شواهد ولكنها ضعيفة، له شواهد ولكنها ضعيفة، فمن شواهده مرسل محمد بن كعب القرظي، من شواهده مرسل ابن محمد بن كعب القرظي، وهو مع إرساله ضعيف، يعني المرسل أصلا ضعيف وفيه ضعف آخر لأن في إسناد هذا الحديث راوي مجهول. أيضا من شواهده حديث جابر، حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما صبي حج إلى آخره، ولكن هذا الشاهد لا يفرح به لأنه من رواية حرام بن عثمان وهو متروك، حرام بن عثمان الأنصاري وهو متروك، ولهذا كان الأئمة يقولون الرواية عن حرام حرام، الرواية عن حرام حرام، يعنون هذا الراوي حرام بن عثمان، اسمه حرام بن عثمان الأنصاري فهو متروك. أيضا له شاهد آخر من حديث جابر، من حديث جابر ولكنه ضعيف أيضا، يعني فيه علتان، يعني فيه اليمان بن المغيرة وهو ضعيف، وفيه أيضا راوي يقال له أبو عبس وهو مجهول. إذن هذه يعني شواهد هذا الحديث وكلها يعني ضعيف، كلها ضعيف. والصواب طبعا الصواب أن هذا الحديث من كلام ابن عباس، لهذا روى ابن أبي شيبة وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أيما صبي حج إلى آخره، يعني ذكر الصبي وذكر الأعرابي الذي لم يهاجر وذكر أيضا العبد، فذكر ابن عباس في كلامه بأن هؤلاء الثلاثة إذا حجوا يعني في حال الصبا أو في حال العربية وفي حال يعني العبودية فإن حجهم يقع ماذا؟ تطوعا، وبالتالي فعليهم يعني بعد ذلك إذا بلغ الصبي وإذا هاجر الأعرابي وإذا عتق العبد أن يحج حجة الإسلام. ولكن الذين ذهبوا أيضا إلى أن الحديث يعني مرفوع، إلى أن الحديث مرفوع، يعني استدلوا بعبارة ذكرها ابن عباس في عباس. ابن عباس لما قال هذا الكلام له عبارة صحت عنه صحيح. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: احفظوا عني ولن تقولوا قال ابن عباس. احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس. فاستدلوا يعني بهذه العبارة على أن هذا الكلام ليس كلام ابن عباس. وما دام شكنا ابن عباس إذن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحق أن هذه العبارة ليست صريحة في الرفع، ليست صريحة في الرفع. فابن عباس رضي الله عنه لما تكلم بهذا الكلام وقال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، كأن ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن ابن عباس رضي الله عنهما يعني هذه الأشياء فهمها من الشرع، يعني هو طبعا يعني ما قالهاش من هواها، وإنما هي أمور استنبطها من الشرع، أمور استنبطها من معاني شرعية ومن نصوص شرعية. ولهذا يعني قال ابن عباس هذه العبارة، قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس. هذا هو مقصود ابن عباس، هذا هو مقصود ابن عباس. ولو أراد ابن عباس أن يرفع هذا الحديث لرفعه صراحة، لا يقول لهم احفظوا عني، لقال لهم يعني هذا الكلام هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا بكل صراحة. إذن فالحق والله تعالى أعلم أنه يقال في تخريج هذا الحديث عن ابن عباس أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو من كلام عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأثر يعني عنده أيضا يعني روايات يعني أحببت أن أريدها للفائدة، يعني رواية ابن أبي شيبة وابن خزيمة ذكرته، الرواية الموقوفة طبعا، أنا أتكلم عن الرواية الموقوفة، عن الروايات الموقوفة. فأقول أيضا روى الإمام الشافعي في كتابه الأم والبيهقي في السنن والطحاوي في معاني الآثار من طرق عن أبي السفر قال: سمعت ابن عباس يقول: أيها الناس أسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم، ألا لا تخرجوا فتقولوا قال ابن عباس. ثم ذكر كلامه: أيما صبي حج ثم بلغ الحلم فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. ولم يذكر في هذه الرواية الأعرابية، هذا سند صحيح وهذا إسناد صحيح. رحمك الله. وروى أيضا الطحاوي بسنده عن يونس عن عبيد قال: سألت ابن عباس عن المملوك إذا حج ثم عتق بعد ذلك قال: عليه الحج أيضا، وعن الصبي ثم يحتلم قال: يحج أيضا. وهذا هذه الرواية فقد خرجها الطحاوي رحمة الله عليه. إذن هذه هي روايات حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أما المسائل طبعا المستنبطة من هذا الحديث، أو من كلام ابن عباس طبعا، أقول أنا من هذا الحديث بناء على قول من يصحح الحديث طبعا، فهذه المسائل تتعلق يعني بثلاثة أنواع من الناس، يعني هناك مسائل تتعلق بحج الصبي، وهناك مسائل تتعلق بحج العبد، وهناك مسائل تتعلق بحج الأعرابي. نبدأ بمسائل الصبي. نبدأ بمسائل الصبي. أولا، هذا الحديث يدل على أن الصبي إذا حج فإن حجه يقع تطوعا وليس فرضا. يعني الصبي إذا حج قبل أن يبلغ، فإن حجه هذا يقع ماذا يا جماعة؟ تطوعا، يعني يقع على أنه نفل، ولا يعتبر بأنه هو حجة الإسلام، يقع على أنه نفل وليس بفرض. وبالتالي فإنه إذا بلغ، يعني هذا الصبي الذي حج في صغاره، إذا بلغ فتجب عليه حجة الإسلام، لأن الحجة التي حجها في حال صغاره في حال صغاره ما هي حجة الإسلام، هي حجة نفل، حجة تطوع. هم يا جماعة، إذا دل هذا الحديث على أن حج الصبي يقع تطوعا لا فرضا. وهذه المسألة طبعا يعني فيها خلاف بين العلماء، العلماء اختلفوا في حج الصبي على ثلاثة أقوال، فجماهير العلماء على القول الذي ذكرته آنفا، يعني أكثر العلماء يقولون حج الصبي يصح، يعني ينعقد ويصح، يعني يقع حجا، هو حج، ولكن يكون ماذا؟ تطوعا وليس بفرض. إذا جماهير العلماء يقولون حج الصبي صحيح ولكن يقع نفلا وتطوعا ولا يكون فرضا، لا يقع فرضا، وعليه إذا بلغ هذا الصبي فإنه يؤمر بأداء ماذا؟ حجة الإسلام. هذا هو قول جماهير العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن حج الصبي صحيح ويقع فرضا، يعني هو صحيح أولا، قال وثانيا يقع فرضا، يعني تكون هذه الحجة اللي حجها بصغره هي حجة الإسلام، وإذا بلغ فلا يؤمر بحجة أخرى، والقول الثاني في المسألة وهو مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، أن حج الصبي لا يقع حجا أصلا، يعني حج الصبي ما هو حج أصلا، وإنما يعني نحج بالصبيان من باب تدريبهم فقط، وأفعالهم يعني لا تقع حج، ولهذا حجهم في الصغر يعني لا يكون لا نفلا ولا فرضا، يعني ما هو نافلا وما هو فرض، وإنما يعني نحجهم ونأخذهم معنا إلى الحاج ونصطحبهم في الحاج، يعني من باب ماذا؟ يعني تعليمهم وتدريبهم على الخير ونحو ذلك. هذه يعني مجمل أقوال العلماء في هذه المسألة. نبدأ بدليل القول الثاني، أصحاب القول الثاني الذين قالوا يعني حج الصبي يصح ويقع فرضا، استدلوا بحديث الذي ذكرناه فيما سبق، أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. وقالوا من أنت؟ قال رسول الله. يقول الراوي فرفعت امرأة صبيا له وقالت يا رسول الله ألي هذا الحج؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم ولك حج. فقالوا دل هذا الحديث أولا على أن الصبي إذا حج فإن حجه ينعقد ويصح ويكون حجا، يعني ما هي فقط أفعال يقوم بها يعني من باب التمرين كما قال أبو حنيفة، لا، بل يكون حجا، ويكتب له الحج لا يكتب الحج، بدليل يعني قول هذه المرأة لما سألت قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك يا أخي. والسبب أيضا بهذا الحديث على أن هذا الحج يقع فرضا، قالوا لأن الحج إذا أطلق ينصرف إلى الفرض، ينصرف إلى الفرض. قالوا فدل ذلك على أنه يقع أيضا فرضا، وعليه فإن يعني هذا الحج يكون هو حج الإسلام ولا يؤمر بإعادته بعد البلوغ. ولكن طبعا هذا الاستدلال فيه نظر. لماذا يا جماعة؟ لأن هذه المرأة لم تقل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أعلى هذا حج، لم تقل أعلى هذا حج. لو كان سؤالها كذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لقلنا صحيح أن هذا الحج يقع فرضا، لأن صيغة على تدل على الوجوب، ولكن هذه المرأة لم تقل ذلك، وإنما يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم بالله ألي هذا حج، وكأنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول يعني هذا الصبي إذا حججت به هل يكتب له ثواب الحج أم لا؟ هل يكتب له ثواب الحج أم لا؟ ألي هذا الحج؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ثواب الحج يكتب له، بأن ثواب الحج يكتب له. إذن فيكون هذا الحديث ليس فيه دليل لمن قال بأن حج الصبي يعني يقع فرضا. ولهذا فالصحيح في هذه المسألة أن حج الصبي ينعق ويصح، ولكنه يقع نفلا لا فرضا، لأن الصبي أصلا لا يجب عليه الحج، باتفاق العلماء. فكيف يقال إذا فعله فإنه يقع فرضا؟ إذن فالصحيح أن حج الصبي يقع ماذا؟ يقع نفلا. الصحيح أنه يقع نفلا طبعا بالأدلة العامة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم قال عن الصغير حتى يبلغ، ولهذا ابن عبد البر في التمهيد علق على هذا المعنى فقال محال أن يؤدي فرضا من لم يجب عليه الفرض، يعني شخص لم يفرض عليه الشيء، فكيف نقول إذا فعله يقع فرضا؟ إذا يقول ابن عبد البر في التمهيد في المجلد الأول صفحة 108 قال محال أن يؤدي فرضا من لم يجب عليه الفرض، ولهذا وأيضا يعني هذا الإجماع يعني نقله يعني بعض أهل العلم، الإجماع على أن الصبي إذا صلى صلاة قبل أن يبلغ ثم بلغ في وقت تلك الصلاة، مثلا صبي مازال ما بلغ، يعني صلى مثلا صلاة الظهر بعد الزواج، قولوا مثلا على الساعة الواحدة صلى صلاة الظهر، ثم على الساعة الثالثة بلغ احتلم مثلا، خرج منه المني، وخروج المني علامة من علامات البلوغ، فنقول احتلم في تلك اللحظة، ووقت الظهر لا يزال قائما، فيؤمر ماذا يا جماعة؟ يؤمر بصلاة الظهر، لأن الصلاة التي فعلها تقع ماذا؟ تقع نفلا، وبالتالي فيؤمر بأداء صلاة الظهر. بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. إذن فيقاس الحج على ذلك. إذن فالصبي إذا حج في حال صباء ثم بلغ فتجب عليه ماذا؟ حجة الإسلام، لأن الحجة الأولى تقع ماذا؟ تطوعا، تقع ماذا؟ تطوعا. وأما الحنفية، الحنفية حنيفة رحمه الله، الذين قالوا بأن حج صبي لا يصح أصلا، يعني لا يكون حجا أصلا، فيعني حجتهم، يعني حجتهم أن الصبي غير مكلف، أن الصبي غير مكلف، فلا يصح. قالوا شوفوا ذاك القياس، قالوا فلا يصح منه الحج كما لا يصح من المجنون. يعني المجنون لو أنه حج وعنه في عرف ومشى مع الناس الحج عرف وغيره، ها حجه هذا يصح؟ قالوا لا، قالوا لا، يا له مجنون غير مكلف. قالوا فكذلك الصبي، فكذلك الصبي لا يصح منه الحج لأنه غير مكلف. ماذا نجيب على هؤلاء يا جماعة؟ ها ها نقول هذا هذه آراء قياسات في مقابلة النص الشرعي. كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي قالت عن صبيها أن هذا حج؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم تدخل ذلك. إذن فهذه القياسات، هذه آراء في مقابلة ماذا؟ النصوص الشرعية. فتكون يعني هذه المقاييس وهذه الآراء يعني مردودة على قائلها، مع احترامنا طبعا لكل علمائنا وأئمتنا رحمة الله على أمواتهم ورحمة وحفظ الله جل وعلا أحياءهم. طيب مسألة أخرى، مسألة أخرى، إذا عرفنا الآن بأن حج الصبي يصح، يعني يكتب له ذلك الحج، ولكنه يقع ماذا يا جماعة؟ نفلا، يكون نفلا ولا يكون فرضا. مسألة أخرى، هل يشرع الحج بالصبيان أم لا؟ يعني هل من المشروع من المستحب أن نأخذ معنا الصبيان في الحج أم لا؟ طبعا كافة العلماء، كافة العلماء وعامة العلماء يقولون يشرع الحج بالصبيان، يشرع الحج بالصبيان، وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقال الحج بالصبيان غير مشروع. وهذا الكلام حكاه ابن عبد البر في التمهيد، ولم يسمي يعني أصحاب هذا القول، لم يذكر أسماءهم، لا يذكر أسماءهم، ولكن قال، قال ابن عبد البر في التمهيد قال: وقالت طائفة لا يحج بالصبيان، وقالت طائفة لا يحج بالصبيان، ثم قال: وهو قول لا يشتغل به ولا يعرج عليه. يعني قول كهذا يعني الإنسان ما يستشرف يشتغل به ولا يحوسه على أدلة وكذا، لأنه يعني قول ظاهر البطلان، قول ظاهر البطلان، أنه يتعارض مع النصوص الصحيحة والأحاديث الصحيحة. يعني مرة مع الحديث، المرأة التي رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبية، ما قالهاش علاش ما خليتيش، قال واش جابوا لها؟ ما الذي أتى به إلى الحج؟ الحفظ النبي صلى الله عليه وسلم يعني بكلامه حث على الحج لهؤلاء الصبيان، فلما قالت له ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولك أجر. يعني الكلام هذا لما نقوله؟ نقوله في باب الحث على أن نشرك الصبيان بالحج أم بالعكس؟ علاش؟ أنه يقال يعني للحث على إشراك الصبيان في هذا الحج، كيف يقال بأنه لا يشرع يعني الحج بالصبيان؟ ولذلك ثبت أيضا في صحيح البخاري، ثبت أيضا في صحيح البخاري عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه وهو صحابة من صغار الصحابة، قال حج بي، يقول سائب بن يزيد حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. يعني هذا الصحابي يعني في حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كان في عمره 7 سنين فقط. فالصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يصطحبون أبناء للحاج في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على مشروعية ذلك واستحباب ذلك لما فيه من تربية الأبناء وتعويدهم على مثل هذه الشعائر العظيمة. مسألة أخرى تتعلق بحج الصبي، كيف يحج بالصبي؟ هذا سؤال يعني قد يطرحه يعني كثير من الناس، يقول أنا إذا أخذت معي صبيا إلى الحج يعني كيف أحج بالصبي؟ يعني نلبس له الإحرام ما نلبسلوش في الميقات، يعني هو يحلم ولا ما يحلمش، إذا يعرف يتكلم ممكن يحلم، إذا ما يعرف واش ندير له؟ يعني كيف وصل لمكة يعني كيف يكون يعني الحج لهذا الصبي؟ فطبعا العلماء يقولون الصبي إما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز. يعني الصبي المميز هو اللي يفهم، يعني صبي غير بالغ ولكن في عمره 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات يعني يدير كلش، يفعل ما يفعله الكبير. فهذا يكون حجه كحج الكبير تماما، لا فرق بين حجه وحج الكبير إلا يعني في بعض التفاصيل طبعا، إلا في بعض التفاصيل. فلو أن هذا الصبي مثلا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، يعني هو يعني صبي مميز وفاهم، ولكن مثلا شاف كان محرم وشاف ريحة عجبته دارنا، يكون قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، صح ولا لا؟ فهل يعامل مثل الكبير؟ جواب لا. لذلك نص يعني غير واحد من أهل العلم على أن غير البالغ إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فإنه لا يؤمر بالفدية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم على الثلاث، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم على الثلاث. إذا فالحاصل أن الصبي إذا كان مميزا فحجه يكون كحج الكبير، ولكن القسم الثاني من أقسام الصبيان هو الصبي غير المميز، يعني صبي ما هو مميز، يعني أحيانا تدي مع صبي في عمره 2 للحج أو في عمره 6 سنوات للحج، فهو يعني صبي غير مميز. وعليه فهذا الصبي الصغير يعني هناك أشياء بالإمكان أن يفعلها بنفسه، وهناك أشياء لا يتمكن من فعله. يعني كان صبي مثلا صغير بزاف يقول يعني ممكن إذا وصلت للميقات ولقنته الإحرام والتلبية ممكن يقول، تقول له مثلا يا ولدي قل لبيك اللهم عمره، يقولها يتكلم بها. إذا في هذه الحالة يؤمر بأن يفعل الأشياء التي بإمكانه أن يفعلها. قال مثلا يبدأ يقول لبيك اللهم عمره، نقول له يقولها. كي تكون الروح مثلا الله يمشي معك وأدخل يمشي فيطوف معك، تسعى بين الصفا والمروة يسعى معك وهكذا. ولكن الأشياء التي لا يتمكن هو من فعلها فلوليه أن يفعلها عنه، لوليه أن يفعلها عنه. مثلا في الميقات كي جاء وقت الإحرام بيجي معك طفل صغير ما إما ما يتكلمش مثلا ولا هذا كل البيت ما يقدرش يقول لبيك اللهم عمره، ما يقدرش يعرف. في هذه الحالة ماذا تفعل؟ تلبسه الإحرام، إذا كان طبعا ذكر تلبسه الإحرام وأنت الذي تهل عنه، تلك حرم في فرس في مكة تقول لبيك اللهم عمرة عن ابنها، لبيك اللهم عمرة عن ابن هذا، يعني تحرم عن نفسك أنت معتمر لها وزيد تحرم أيضا عن هذا الطفل، تحرم أيضا عن هذا الطفل. مثلا الحب في رمي الجمار إذا كان قادر يرمي بنفسه تعلمه كيف يرمي ويرمي، إذا كان مش بإمكانه أن يرمي ماذا؟ ترمي مكانه، ترمي مكانه. في الطواف، في الطواف طبعا أرم معك، أنت تطوف هو يطوف معك، في السعي أنت تسعى وهو يسعى معك، في المشاعر يعني أنت واقف بعرفة وهو معك في مزدلفة وهكذا. إذا فالأشياء التي يستطيع أن يفعلها بنفسه تأمره بفعلها، والأشياء التي لا يستطيع أن يفعلها بنفسه تفعلها عنه، تفعلها عنه. وهذا الصبي غير المميز أو حتى المميز، حتى المميز إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام من تلقاء نفسه، يعني هو اللي دار محظورا كما قلنا، في هذه الحالة، في هذه الحالة لا يؤمر ماذا؟ بفدية، يعني بفدية يعني فعل المحظور لا يؤمر بفدية، ولكن إن كنت أنت من فعل به ذلك المحظور. مثال لذلك، مثلا أحرمت بهذا الطفل في وقت فيه برد، وقت فيه برد، وشفت أن الإحرام هذا اللي كان عليه ما يكفيش وتخاف عليه من المرض ونحو ذلك، وأجبرت له مع الإحرام لبست له مثلا يعني ثوب آخر. ومن المعلوم أن يعني الثياب يعني لبس الثياب من محظورات الإحرام، فإذا قمت أنت بإلباسه هذا الثوب في هذه الحالة تفدي عنه، لأنك أنت من فعل به ذلك وأنت بالغ، أنت بالغ في هذه الحالة تفدي عنه، تفدي عنه. وهكذا إذا هذا يعني ملخص يعني ما يتعلق بهذا الباب. أنقل لكم كلام بعض أهل العلم في ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة، قال حج الصبي صحيح، يقول حج الصبي صحيح سواء كان مميزا أو طفلا، بحيث ينعقد إحرامه ويلزمه ما يلزم البالغ من فعل واجبات الحج وترك محظوراته. طيب نكمل إن شاء الله. نذكر كما قلت يعني كلام بعض اهل العلم في هذا الباب، في باب حج الصبي، نقلت لكم كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في شرح العمده. نقل ابن عبد البر في التمهيد عن الامام مالك رحمه الله انه قال: يحج بالصبي الصغير ويجرد للاحرام، يعني كما تلبس الاحرام هو ثاني تلبس الاحرام، ويجرد للاحرام ويمنع من الطيب ومن كل ما يمنع منه الكبير، فإن قوي على الطواف والسعي ورمي الجمار وإلا طيف به محمولا ورمي عنه. ثم قال: وإن أصاب صيدا فدي عنه. وهذا فيه خلاف يعني قضية كما قلنا ارتكاب المحظورات، يعني هل إذا فعلها الصبي يعني وبشره بنفسه يعني هل يفدى عنه؟ يعني في ذلك خلاف، والأرجح أنه لا يفدى عنه. ثم قال: وإن احتاج إلى ما يحتاج إليه الكبير فعل به وفدي عنه. قال: وإن احتاج إلى ما يحتاج إليه الكبير، كان يزيد ثيابا على إحرامه بسبب برد ونحو ذلك، يقول فعل به يعني ذلك وفدي عنه. وبقول مالك قال الشافعي أيضا كما نقل ذلك ابن عبد البر في التمهيد. وجاء في المغني لابن قدامة أن الصبي إن كان مميزا أمكن أن يفعله بنفسه فعله ولا ينوب غيره عنه فيه، وما عجز عنه عمله الولي عنه. وقال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى، يقول كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي. هناك يعني مسائل مهمة ويكثر يعني سؤال الناس عنها، خاصة في المشاعر في أوقات الحج والعمرة، تتعلق بالصبيان. احنا قلنا الصبي المميز يعني يعتمر ويحج كما يعتمر ويحج الكبير، ولكن الصبي يعني الصغير، الصبي الصغير الذي لا يكون مميزا كما قلنا. فعند الطواف ماذا تفعل؟ تحمله وتطوف به، وممكن هو ما هو زي الخبر، يعني لا نوى هذا الطواف ولا هو بخبر عن هذا الطواف، تحمله وتطوف به. فالسؤال الذي يرد هنا: هل إذا حملت هذا الصبي وطفت به وأنت محرم بنسك وهو أيضا محرم بنسك، فهل يكفي الأب وهذا الصبي أن يطوف بالكعبة طوافا واحدا؟ يعني يطوف هو وهو حامل هذا الصبي، فينوي هذا الطواف عن نفسه وعن هذا الصبي، ينوي هذا الطواف عن نفسه وعن هذا الصبي، فهل يكفيهما طواف واحد أم يلزمه طوافا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. من العلماء من قال يكفيهما طواف واحد، ومن العلماء من قال لا بل يلزمهما طوافا. يعني الأب في هذه الحالة وش يدير؟ يطوف لوحده أولا لنفسه، يطوف لوحده أولا لنفسه، كي يكمل هذيك سبعة أشواط تاعو يرجع للصبي تاعو يحمله ويطوف مرة أخرى ناويا هذا الطواف عن صبيه. إذا الطواف الأول ينويه عن نفسه ثم الطواف الثاني ينويه عن صبيه. من العلماء من قال هذا، من العلماء من قال هذا، ولكن الراجح أنه يكفيهما طواف واحد، يكفيهما طواف واحد. يعني بإمكان هذا الرجل أن يحمل صبيه ثم بطواف واحد ينويه عن نفسه وعن صبيه يطوف بالكعبة ويكفيه ذلك ولا يلزمه طوافا. ولهذا الشيخ السعدي، الشيخ السعدي رحمه الله يعني في فتاواه يعني بحث يعني هذه المسألة بكلام يعني مهم جدا، يعني يحسن يعني مراجعته. وأنا طبعا انتبهت يعني لهذا الأمر، وإلا أحضرت معي الكتاب لأقرأ عليكم منه، ولكن لم أحضر الكتاب ولم أدون كلامه يعني في كراسي هذا. ولكن الشيخ سعدي رحمه الله يعني له كلام نفيس في هذه المسألة، بين فيه بأنه يعني يكفيه أن يطوف طوافا واحدا ينويه عن نفسه وينويه عن ذلك الصبي. طبعا بدليل، أن الكثير من الناس في حجة الوداع يعني كانوا قد حجوا مع صبيانهم كهذه المرة، فكثير من الناس حجوا من صبيانهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بطواف. الإنسان عادة ما الذي يفعله؟ يعني يطوف طوافا واحدا ينويه عن نفسه وعن صبيه، هذا الذي يفعله الناس في العادة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بعكس ذلك. ولهذا هذه المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت لنا يا رسول الله ألي هذا الحج؟ قال نعم. ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم: انتبه إذا وصلت إلى مكة لازم تطوفي طواف ليك وبعد ديري طواف واحد آخر لهذا الصبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بذلك، مما يدل على أنهم لو طافوا طوافا واحدا عنهم وعن صبيانهم لا كفاهم ولا أجزأهم ذلك. أيضا نفس الشيء يقال في رمي الجمار في الحج، هذه المسألة يكثر سؤال عنها أيضا. يعني واحد يقول كان راني معايا طفل صبي، وصبي تعني أبشر أنا لما أرمي عليه. عندما أرمي الجمرات، هل أرمي عن نفسي أولا كل الجمرات، يعني نرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كي نكمل الرمي عن نفسي نعاود نولي من جديد ونرمي عن الصبي، أو أنه يكفيني في كل جمرة أن أرمي سبع حصيات عن نفسي وسبع عن صبي، يعني كي يوصل جمرة الجمرة الصغرى، يعني هو عنده الآن 14 حصى، سبعة ينويهم على نفسه وسبعة ينويهم عن صبي، وكي يوصل الوصلة إلى نفس الشيء وكي يوصل جمرة عقل إلى نفسه. فبعض العلماء قال يكفيه هذا، وبعض العلماء قال لا، لازم يرمي أولا الرمي كله عن نفسه ثم يعود ويرمي الرمي كله عن صبيه. اختلف في ذلك العلماء، والصحيح كما ذكرنا في المسألة السابقة أنه يكفيه في موقف واحد أن يرمي عن نفسه وعن صبيه، يكفيه هذا، ولا يلزمه يعني أن يرمي عن نفسه كل الجمرات ثم يعود يرمي عن صبيه، لا. بدليل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بذلك، ولو كان ذلك هو الواجب بينه النبي صلى الله عليه وسلم للناس، لبينه النبي عليه الصلاة والسلام للناس. ها هنا أيضا يعني مسألة مهمة، مسألة مهمة قد تحصل أحيانا، قد يحج الصبي وهو صبي غير بالغ، يعني يبدأ الحج تاعو وهو صبي ماهوش بالغ، يعني ممكن يعني يحرم ويوصل لمكة وممكن يطوف قدوم إلى آخره، ثم إذا كان بعرفة يبلغ وهو بعرفة، يعني يدخل في طور البلوغ وهو واقف بعرفة، في هذه الحالة هل يجزئه هذا الحج عن حجة الإسلام أم لا؟ يعني إذا بلغ الصبي وهو بعرفة، إذا بلغ الصبي وهو بعرفة، فهل يجزئه ذلك الحج الذي أحرمه وهو غير بالغ؟ فهل يجزئه عن حجة الإسلام أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء على أقوال، على أقوال يعني ألخصها في قولين فقط. منهم من قال، منهم من قال لا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، لأنه دخلها وهو ماذا؟ وهو صغير، وحج الصغير يقع ماذا كما قلنا؟ تطوع، حج الصغير يقع تطوع، إذن هو يعني يكون بدا فيه وهو متطوع، فلا يمكن أن ينقلب بعد ذلك إلى فرض، لا يمكن أن ينقلب بعد ذلك إلى فرض. فمنهم من قال لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، بل يكمل تلك الحجة التي حجها ويؤمر بعد ذلك بأن يحج حجة الإسلام. من العلماء من قال هذا، ومن العلماء من قال لا، من العلماء من قال لا، بل إذا بلغ وهو واقف بعرفة يكون قد أدرك عرفة وهو بالغ، يكون قد أدرك عرفة وهو بالغ وعليه، فتكون تلك الحجة هي حجة الإسلام، تكون تلك الحجة هي حجة إسلامه، ولا يؤمر بعد ذلك بحجة أخرى. وهذا القول يعني قال به يعني جمع من العلماء والأئمة، وروي عن ابن عباس ولكن في سنده ضعف، ولكنه صح عن قتادة وعطاء، يعني هذا القول صح عن قتادة وعطاء، فقد ثبت بالإسناد الصحيح عنهما أنهما قالا إذا أعتق المملوك أو احتلم الغلام عشية عرفة فشهد الموقف أجزأ عنهما. وش معنى أجزأ عنهما؟ أي عن حجة الإسلام، عن حجة الإسلام. وهذا الأثر كما قلت عن قتادة وعطاء صحيح عنهما. للفائدة فقط، العلماء نصوا على أن عطاء، عطاء بن أبي رباح رحمة الله عليه، هو أعلم التابعين بالمناسك، أعلم التابعين بالمناسك هو عطاء ابن أبي رباح رحمة الله عليه. ولهذا فهذا القول يعني هو الصحيح إن شاء الله تعالى، يعني هذا القول هو الصحيح إن شاء الله تعالى لهذه المعاني التي ذكرناها. أولا لأن هذا الشخص الذي بدأ حجه وهو غير بالغ ولكن بلغ في عرفة، يكون قد أدرك عرفة وهو بالغ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الحج عرفة. واجمع عند حديث الحج عرفة أي من أدرك عرفة فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة يفوته الحج. هذا أول. وثانيا كما قلنا يعني صح هذا المعنى عن قتادة وعطاء وروي عن ابن عباس بسند ضعيف، وابن تيمية رحمه الله لما نقل هذه الآثار قال ولا يعلم لهم مخالف من السلف، قال لا يعلم لهم مخالف من السلف. وأما ما يتعلق بالنيات الذين قالوا يعني حجته لا تقع عن حجة الإسلام لأنه نواها، يعني في البداية كانت نيته في التطوع فلا يمكن أن تنقلب، لا يمكن أن تنقلب إلى فرض، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. ولهذا العلماء يعني لهم يعني كلام مهم جدا يعني فيما يتعلق بالنية في الحج. العلماء يقولون باختصار ألخص، العلماء يقولون النية في أعمال الحج يعني الشرع يعني وسع فيها، لم يضيق فيها كما في بعض العبادات. يعني في بعض العبادات إذا نويت نية معينة ما تقدرش تبدلها. شخص مثلا نوى أن يصلي صلاة معينة نفلة، نوى مثلا يصلي ركعات نفلة وكبد هذاك النفل، تذكر مثلا أنه ما صلى صلاة الصبح، ما يقدرش في أثناء الصلاة يعاود يقلب النية تاعه يقول إذا أنا راني في الصبح. لا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا هو الأصل. ولكن في الحج خصوصا يعني أمر النيات يختلف. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في حجة الوداع الذين حجوا معه منهم من أحرم مفردا، منهم من أحرم في الميقات مفردا يعني نوى الحج فقط فحج مفردا، ومنهم من حج معه ماذا قارنا، يعني قارن بين العمرة والحج، يعني في الميقات قال لبيك اللهم بعمرة وحج معا، ومنهم من حج معه ماذا متمتعا، منهم من حج معه متمتعا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام جميع الناس أن يقلبوا حجهم إلى عمرة، أمر جميع الناس أن يقلبوا حجهم إلى عمرة. يقول قائل كيفاش يا أخي نواها حج، كيفاش يقلبوها إلى عمرة؟ لهذه المسألة التي نحن بصدد بيانها وذكرها، لأن يعني أمر النيات في النسك يعني فيه ساعة في الشرع، يعني ممكن تنوي حاجة معينة وتغير النية تاعك، تغير النية تاعك، إذا طرأ يعني أمر من الأمور وشيء من الأمور بإمكانك أن تغير ماذا نيتك. إذا فالذين نووا الحج غيروا نيتهم وقلبوها ماذا إلى عمرة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيروا حجهم إلى عمرة وأن يتعللوا، وأن يتعللوا من تلك العمرة. وسيأتي طبعا في أثناء هذه الدروس يعني نبين لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أمره بذلك، ولكن أنا يعني ذكرت هذا المعنى في هذه المسألة يعني حتى نبين بأن قول الذين قالوا بأن هذا الشخص يعني بدأ حجه بنية فلا يمكن أن تتغير نيته، نقول لا، ما دام أنه يعني قد بلغ بعرفة فبإمكانه أن ينوي حجه هذا عن حجة الإسلام ويكون حجه هذا صحيحا مجزئا عن حجة الإسلام. إذا يعني قول من قال هذا القول هو الصحيح إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نكمل يعني ذكر يعني مسائل حديث ابن عباس. إلى ذلك الحين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانه وتعالى وبحمده.